طريق الزرق يسمون في سودة الدهال الدهال دم يجي من الجين واللحظة شي يبريد واللحظة شي يبريد ولنن يقدر يبريد